لاقى من قومه والملأ من قومه وأهل الكبر والاستكبار في الأرض منهم ما لاقى الأنبياء كلهم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قيل له نحو هذا، وهموا بإخراجه، إخراج الرسول عليه الصلاة والسلام من أحب بلاد الله إلى الله، وكادوا أن يقتلوه أو يسجنوه أو غير ذلك من أنواع الأذى والترهيب كي يرجع هو أصحابه عليه الصلاة والسلام، ولكنهم ثبتوا ولله الحمد، ثبتوا ثبوت الجبال وما تحركوا عما هم فيه ولا تزعزعوا. ولذلك قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، ظنوا بهذا أن إخراجهم سيرجعهم عن دينهم، لذلك قال أو لتعودن في ملتنا. أهل الإيمان لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، بل ولو عرضوا على السيف أو قطعوا بالسيف إربا إربا ما صدهم ذلك عن دين الله عز وجل وعما هم عليه من الحق. ولما هددوهم بهذا التهديد، أول شيء أنهم ثبتوا وكرهوا هذا وقالوا قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. ولذلك الثلاثة الذين يجدون حلاوة الإيمان منهم من لو عرض عليه الكفر فلا يرضى بالكفر ولا يرضى أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله، كما يكره أن يقذف في النار. فلو هدد بتهديد أكيد بأنه يعني سيحرق بالنار قد كان الرجل يؤتى به، يوضع المنشار في مفرق رأسه فينشر حتى يقع شقيه فلا يرده ذلك عن دينه. هذا هو حال أهل الإيمان وأصحاب الأخدود، أضرمت لهم النيران، خدت الأخاديد وأضرمت فيها النيران، وقيل لهم إما أن ترجعوا وإما أن نقذفكم فيها، فأحبوا أن يقذفوا فيها ولا أن يعودوا في ملة الكفر أبدا. وهذا هو ثبات أهل الإيمان وأهل السنة والجماعة. ومما يعين على ذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالذي أعانهم على ذلك هو الله، فهو الذي يثبت العبد فيعتصم به ويتوكل عليه. فهنا قالوا على الله توكلنا. فكلما جاءت يعني مصيبة للمؤمن وبلاء، ولا سيما إذا كان بلاء أو الابتلاء في الدين، فإنه يعتصم بالله عز وجل ويتوكل عليه، أليس الله بكاف عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم دعوا بأن الله يفرج عنهم وأن ينصرهم على القوم الكافرين. ولذلك هذا إبراهيم عليه السلام، الأنبياء كلهم أنجاهم الله سبحانه وتعالى، نوح

وكذلك ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فلا يحارب أحد أهل الحق إلا ويخزيه الله سبحانه وتعالى وينزل نقمته وعقابه عليه. هذا في الدنيا، لأن هذا من تعجيل العقوبة في الدنيا بسبب البغي. ثم: وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز سبحانه وتعالى. فهم نقموا من هؤلاء لأجل إيمانهم، وما فعلوا شيئا ولا آذوهم في شيء، ولكن هؤلاء بغوا وطغوا فأخذهم الله عز وجل بهذا العذاب العظيم في الدنيا. لذلك يحذر من مخالفة والإساءة إلى الناس والبغي عليهم عموما، والبغي على أهل الحق خصوصا والاستكبار عن الحق، فإنه مؤذن بهلاك وبعذاب عياذا بالله. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ يقول المصنف رحمه الله: أي فتولى عنهم شعيب عليه السلام بعدما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال، وقال مقرعا لهم وموبخا: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، أي قد أديت إليكم ما أرسلت به، فلا آسف عليكم وقد كفرتم بما جئتكم به. فلهذا قال: فكيف آسى على قوم كافرين؟ نعم، لا بد من عقيدة الولاء والبراء، فنحن والي المؤمنين ونعادي الكافرين، وقد نعذرهم في بعض الأوقات قبل إقامة الحجة عليهم، لكن بعد بلاغهم الحق ووصول الحق إليهم والنصح لهم، فالاستكبار بعد ذلك مؤذن بعذاب عياذا بالله. لذلك قال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي، ما ترك شيئا إلا بلغهم إياه، وما كتموا شيئا. وهكذا نحن إن شاء الله تعالى سنكون شهداء على الأمم يوم القيامة بأنهم بلغوا ونصحوا عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء عاندوا وكفروا، نعوذ بالله من ذلك. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء، وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يقول تعالى مخبرا عما اختبر به الأمم الماضية الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء، أي اختبرهم بالبأساء والضراء،

يعتبر المؤمن يعني الذكرى تنفع المؤمنين، وأما المنافق لا تنفع التذكير لا القولي ولا الفعلي. ولذلك لما ابتلى الله يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قومه وابتلاهم الله سبحانه وتعالى حتى أكلوا يعني الميتة والجلود، فما اعتبروا وقالوا لا هذا من ذنوبنا نعود إلى الله ونرجع إلى الله. فهكذا يكون حال المشركين حال المنافقين، لا يلتفتون إلى أقدار الله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيك. قال أو كما قال قال ولهذا عقب هذه الصفة بقوله فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، أي أخذناهم بالعقوبة بغتة، أي على بغتة منهم وعدم شعور منهم، أي أخذناهم فجأة كما جاء في الحديث موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر. نعم. قال أحمد شكر هنا إسناده ضعيف ولا أدري شيخ الله عنه. أخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان عن كثرة موت الفجأة، وهذا يعني لا شك يكون لذم القوم الذين يموتون فجأة. يعني المرء إذا مات فجأة كان عنده شيء يفكر فيه يوصي به، يعني لا يجد وقتا ولا يجد شيئا لمثل هذا، يعني وقتا لمثل هذا، وإنما يفاجأ بأنه جاءه الموت بغتة وفجأة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول تعالى مخبرا عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل كما قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال أي ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس فإنهم آمنوا، وذلك بعدما عاينوا العذاب كما قال تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وقال تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وكذا قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أي آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل وصدقت به واتبعت، واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي قطر السماء ونبات الأرض. قال تعالى ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم. نعم، يعني هذه لا بد من النظر في سنن الله الشرعية والكونية. الله عز وجل له سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير، ينبغي الاعتبار بها والنظر إليها والانتفاع بها. فإذا عرفنا أن تقوى الله استجلب بها الخير والبركة، يكون الإنسان مباركا حيثما كان، وبركتها الطاعة لها بركة دينية وبركة دنيوية، فالطاعة من بركتها الطاعة بعدها مثلا، هذه من بركة الطاعة. و يعني وأشياء كل خير، كل خير يعني يلحق بالعبد إنما هو من أثر طاعته ربه سبحانه وتعالى وإخلاصه وصدقه. وأعظم ذلك كما قال ابن تيمية رحمه الله، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أن يكون العبد موفقا على السنة ويموت على ذلك ويلزم ذلك ويموت عليه، على هذا الصراط المستقيم وعلى السنة والجماعة. فهذه غير ما يفتح الله سبحانه وتعالى من بركات السماء من المطر ونحو ذلك، وكذلك بركات الأرض الزرع والنبات، فهذه كلها من البركات التي يجعلها الله سبحانه وتعالى بسبب الإيمان والتوحيد والتقوى لله والخوف، وكذلك الاتباع للسنة. فهم الذي حصل القرى لعامة القرى أنهم كذبوا، فلما كذبوا أخذهم الله عز وجل بسبب ذنوبهم، أخذهم الله ولم يعني عجلهم العقوبة ومدهم في ضلالهم إلى حين، لكي يعني إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر ولم يفلتهم، فيأتيهم العذاب بغتة، إما وهم نائمون أو وهم قائلون وكذا. نعم تفضل. نعم شيخ، شيخنا نقول التكذيب يعجل بالعقوبة أو أنه يأتي بالعقوبة مع الإمهال؟ التكذيب يعني التكذيب مؤذن بكل شر، يعني إما أن يمهل الله سبحانه وتعالى القوم الذين كذبوا حتى يعني إذا أخذهم أخذا شديدا أخذا وبيلا، وإما أنه سبحانه وتعالى بعد النظارة وإقامة الحج عليهم يعاجلهم بالعقوبة أيضا ويفاجئهم بها. المهم أن هذا لا يكون إلا بعد البلاغ وبعد إقامة الحج عليهم. نعم. نعم شيخ بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله ثم قال تعالى مخوفا ومحذرا من مخالفة أوامره والتجري على زواجره، أفأمن أهل القرى أي الكافرة أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا ونكالنا بياتا أي ليلا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أي في حال شغلهم وغفلتهم؟ أفأمنوا مكر الله أي بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله أو نعم قال المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. نعوذ بالله. والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله هما ذنبان عظيمان، ذنبان عظيمان من كبائر الذنوب التي تكون في القلوب وهي خفية. إنسان ييأس من رحمة الله ويسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، وكذلك الأمن من مكر الله، فينبغي أن تقوم بالأعمال الصالحة وأنت خائف ألا يتقبل الله منك أو يرد هذه العبادة دون ما قبول. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خير. شيخنا جزاكم الله أطيب الجزاء. طيب اقرأ أبو علي.